إنه إيش؟ إنه إذا كان هم مجانين يحصل لهم حالة إفاقة، فتجد إذا فاقوا تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، وفي حال جنونهم يهذون بما كان في قلوبهم، ويهذون بذلك في حال زوال عقولهم، ويهتدون إذا زال عقلهم. كيف يهتدي؟ لكن قول اللي بعد بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أم فاسقا. إيه، لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت في كفر من كفره أو فسقه، فذلك تجد حتى في حال زوال عقله يهذي بالكفر. ما يكون يعني يهتدون في حال صحوهم من الجنون؟ اي بس هو ما يقول يهتدون في صحوهم من الجنون، يهتدون بذلك في حال زوال عقولهم، يعني هو يهذون انسب، ويهتدون تقدر ان تتركب على المعنى وتكون مناسبة، لكن يهذون انسب. اكتبوا نسخة يهذون، واللي عنده يهتدون اكتب يكتب نسخة. انا كرره ويهذون بعد. ها؟ بعد السطر كرره ويهذون. ويهذون. انا ما اكتبوا انتو نسخة. ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من مثل الإنسان إذا كان إيش دائم معلق قلبه بالصلاة، في حال هذيانه يهذر في الصلاة، كل شوي يقيم ويصلي يقيم ويصلي. نعم. قال بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا، لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته من الشر على الشر، ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله، وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم لبعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلو النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال، بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه، لا لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. قد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت. قول رحمه الله: وأما الذين يتعبدون بالرياضيات، يعني مقصود بالرياضيات الرياضة، رياضة النفوس من تهذيبها، والخلوات الانقطاع عن الناس، وهذا كما قلت لكم بالأمس أن هذا شيء لو لم يكتبه علماء نثق فيهم لقلنا أن هذا بعيد عن الواقع وجود ناس مثل هؤلاء، حتى لدرجة أن إيش جعلوا أن الجنون هذا مرتبة لا يبلغها إلا من أراد الله عز وجل اصطفائه، المجنون يرفع الله عز وجل عنه القلم ولا يؤاخذه لفقده الأهلية، وجعل الله عز وجل مناط التكليف في العقل، فكيف أنه يكون الآن الجنون محل أو مرتبة لا يبلغها إلا عباد الله المخلصين. نعم. لا، هذا كل من يعني تنزلت عليه الشياطين ما تتنزل إلا إيش؟ لأنه تضمن حياته الكذب والفجور، فإن الذي يكذب ويفجر هذا ممن تتنزل عليه الشياطين، فيكون فيه التلازم. أي كل من تنزلت عليه الشياطين فهو من أهل الكذب والفجور. إذا علمت شخص تتنزل عليه الشياطين فإنه من أهل الكذب والفجور، يعني إنه لا يمكن تتنزل الشياطين على رجل فيه ما. قال: كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاون من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغبوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. قال: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني. العلم اللدني يقولون هذا علم أعلى من علم الوحي. كيف سموه لدني؟ قال: لأن الخضر، لأن موسى كان يتنزل عليه الوحي من السماء لأنه نبي ورسول، والخضر زاده علم، وقال: آتاني من لدنه رحمة. فاللدن مأخوذ من لدنه، فسموه هذا علم لدني، إنه يعني أعلى من علم الوحي، فسبب التسمية من هذا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فرجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فسمي إيش؟ علم لدني، هذا يفوق علم الوحي، لأن موسى عنده علم وحي وطلب العلم اللدني. ولأجل هذا إيش؟ قالوا أن من الناس من يتعلق بالعلم اللدني لأنه أعلى مرتبة من علم الوحي. قال: الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق. نعم. قال: فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر. قال: فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام، بل أن عيسى إذا نزل لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه من اعتقد أنه يسعه الخروج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كخروج الخضر على عن دين موسى فإنه يكفر إذا اعتقد هذا. نعم. قال: وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. وحرك ترى. أحرك. ها؟ أحرك. عندنا واو. ف. لا، وحرك بس. وحرك ترى. ما فيك ماله. ها؟ ما فيك ماله بس تاء وراء.

وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إن لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. والله تعالى عادل لا يجور، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. سبحانه وقد تقف. والله هذا جميل يا أخي، هذا يقيد تحت عنوان شرح أصول المعتزلة الخمسة. يعني مو فقط الله، فقط الموصوف بالقدم، فيه غيره موصوف بالقدم، في ايش؟ في لما هذا التوحيد، واما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن، اذ لو كان غير مخلوق للزم تعدد القدماء. يعني إذا كان كلام الله غير مخلوق، إذن كلام الله قديم، والله قديم، فيكون قدم الله مثل قدم كلامه، أو قدم كلامه كقدم الله. ونقول لا، كلام الله ليس شيء منفصل عن الله حتى يكون قديم ولا مو قديم، كلام الله صفة الله عز وجل، وكلام الله يكون محدث كما وصفه الله عز وجل، ما يأتي من ذكر من ربه محدث. فنحن لا نصف بالقدم كونه يعني ذات مستقلة عن الله، ليس هو كناقة الله أو بيت الله، لا، هو صفة من صفة الله، وصفات الله عز وجل عائدة إلى ذاته، هذا المعنى الصحيح. فأنت إذا قال لك هذا، قال لك يعني إذا أنت تقول أن الله كلام الله غير مخلوق يلزم، طيب يعني إذا كلام الله قديم، أنت بتقول نعم قديم، إذن يعني أن الله قديم وكلامه قديم، هذا تعدد القدم، والقديم واحد هو الله. نقول أصلا كونك أنت تسمي الله قديم هذا بعد فيه مناقشة. الشيء الثاني نقول على كلامنا فقط، نقول لك كلام الله ليست عين قائمة بذاته حتى إيش تكون مستقلة عن الله، كلام الله هو صفة من صفات الله، فهو راجع إلى ذات الله عز وجل، فلا يجوز وصفه بالقدم المطلق، والله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمسة. شوف ولذلك إيش قالك، ويلزم

السم النية. طيب فيه بس قلة الجهمية. الجهمية شف بعض أهل العلم يطلق الجهمية كل من عطل الصفات بوجهه، ولذلك يعدون الأشاعرة أنهم جهمية. تقديم النون على الميم. صححوا اللي عنده غلط. السنمية الشيخ يجحدون وجود الرب. السنمية النون عليها شدة وفتحة. شتبت طيب. إذا كنت عاجز عن إدراك الحق ما في بأس، مثل ما قلنا في أنت ما موجود، تكلمنا على التقليد أنواعه، قلنا أنه نوعين، نوع جائز ونوع محرم. والجائز ما عجز عنه الإنسان في إدراكه، وهذا داخل في عموم قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما يمكن الإنسان إدراكه فهو لا محرم، يجب عليه أن يبحث عن الدليل. نعم. قال يقال لهم السنمية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا. قالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلى قلبه من معبود يؤلهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينه المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان.